أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس 12 من دروس السيرة النبوية المطهرة فترة مكة. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن العام 10 من البعثة، العام اللي تعرف في السيرة بعام الحزن، وحدثت فيه كما ذكرنا كثير من الشدائد والمصائب والآلام والأحزان. مات فيه أبو طالب مشركا، وماتت فيه السيدة الفاضلة العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها، واشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلقت أبواب الدعوة تماما في مكة، رفضت دعوته أيضا في الطائف كما ذكرنا، ورجم هناك بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه صلى الله عليه وسلم، وشجت رأس زيد بن حارثة. كان الموقف منتهى المشقة كما ذكرنا من قبل. ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي المشرك، وفوق كده ما فيش ولا قبيلة آمنت في موسم الحج من السنة العاشرة، يعني آلام رهيبة وأحزان كتير جدا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف إزاي في الوضع ده؟ تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في أثناء السنة 11 من البعث، العام اللي وراء عام الحزن على طول. أولا، هو قاعد يدعي الناس في مكة طول السنة، لكن زي ما قلنا قبل كده مكة في الوقت ده بقت تقريبا مقفولة، فكان لازم يستنى موسم الحج اللي بيجي في آخر السنة علشان يكلم وفود القبائل اللي جاية تحج. ومع ذلك فالرسول يا إخواني أثناء السنة 11 وقبل موسم الحج ما كانش يسمع عن أن في حد غريب جاي مكة إلا ويروح يقابله ويدعوه للإسلام. مين عارف جاز يطلع بمسلم؟ ومن كل الناس اللي جات مكة سبحان الله في السنة 11 من البعثة، في 4 آمنوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بالمقارنة بالسنة اللي قبلها يعتبر إنجاز كويس. السنة اللي قبلها ما أمنش غير عداس الغلام النصراني في الطائف، وطبعا غير مجموعة الجن. الأربعة اللي أسلموا دولت، 2 منهم ما نسمعش عن اسمهم كتير لأنهم ماتوا بسرعة بعد إسلامهم. واحد اسمه سويد بن صامت، كان شاعر من شعراء يثرب، والتاني كان اسمه إياس بن معاذ، وده كان طفل صغير 12-13 سنة، والاتنين سويد وإياس ماتوا بعد شهور من إسلامهم. يبقى دول 2، لكن الاتنين التانيين كان إسلامهم يا إخواني مؤثر جدا جدا، لأن كل واحد منهم جاب بعد كده قبيلة كاملة للإسلام. الأول هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، من قبيلة غفار جنب يثرب. وسبحان الله قبيلة غفار قبيلة مشهورة بقطع الطريق والسطو على الناس، حرامية يعني قطاع طريق، ومع ذلك سبحان الله أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أسلم ورجع القبيلة بتاعته يدعو إلى الله هناك. الناس سبحان الله اللي بيشتغل معاهم حرامية، تخيل، ومع ذلك ما شاء الله دعوته كانت ناجحة جدا جدا، أتى بقبيلة غفار للإسلام. تخيل، أتى بقبيلة كاملة للإسلام. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة راحوا له المدينة يبيعوا على الإسلام، وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها، خلاص كل اللي فات اتمسح. يبقى ده واحد. التاني كان الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، قصة إسلامه جميلة جدا جدا، لكن الحقيقة ما فيش وقت نخش في تفصيلاتها. لكن المهم أنه بعد إسلامه رجع برضه يدعو في قومه، قبيلته كانت قبيلة دوس من قبائل اليمن، وبعد مشوار طويل وقصة لطيفة برضه آمنت دوس. وجه الطفيل رضي الله عنه 70 أو 80 عيلة من دوس، تخيلوا 70 أو 80 بيت إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول إلى المدينة. سبحان الله، العيلة زمان كانت ما شاء الله عيلة محترمة كبيرة، مش أسرة صغيرة تسوي حاجة أفضل، لا، أسرة كبيرة كلها تعمل وتنتج وتجاهد وتجتهد، هذه تساوي حياة أعز وأكرم. المهم، إسلام أبي ذر وإسلام الطفيل رضي الله عنهما جاب للمسلمين قبيلتين كبار قوي قوي. قبيلتين دول مجوش إلا بعد الهجرة، لكن ده بقى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، يدبر بلطف وخفاء سبحانه وتعالى. وأكيد إسلام القبيلتين دول كان نصر كبير جدا جدا للدعوة في هذا الزمن الذي يعرف بزمن الاستضعاف فترة مكة. مرت الشهور وموسم الحج جه من السنة 11 من البعثة، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته في كل موسم حج يدعو الناس إلى الإسلام. لكن في الموسم ده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يغير في طريقته لدعوة القبائل. احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إجارة المطعم ابن عدي من بني نوفل، وزي ما انتم عارفين ده كان مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان المطعم له طاقة محدودة، وأصحابه وأقرانه هم زعماء الكفر في مكة، ومش هيسيبوه كتير يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لازم الرسول زي ما قلنا يدور على بديل للمطعم ابن عدي. الرسول كان بيدعي الناس في خلال العشر سنين اللي فاتوا إلى الإسلام فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن دلوقتي الإسلام لوحده مش كفاية، الرسول صلى الله عليه وسلم هيدعو إلى الإسلام، وفوق كده هيطلب النصرة، سيطلب الدفاع عنه وعن المؤمنين، سيطلب مواجهة قريش. طبعا دي طلبات خطيرة جدا جدا في مكة، لا شك يا إخواني أن قريشا لو علمت بذلك فإنها ستقيم الدنيا ولن تقعدها. وزي ما شفنا برضو في الدرس اللي فات أبو لهب ما كانش سايب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي وراه في كل حتة. طيب إيه الحل؟ أبو لهب هيسمع الكلام وهينقله على طول. برضو في مشكلة تانية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش تفاصيل تاريخ كل قبيلة في الجزيرة ومدى قوتها وأسماء القادة فيها، احتمال يتفق مع واحد وبعدين يطلع أو قبيلته تطلع مش قد المسؤولية، ودي اتفاقيات يا إخواني في منتهى الخطورة. طيب يتصرف إزاي في مشاكل دي؟ شوف الرسول عمل إيه، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر إزاي. عمل حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية، خلى دعوته للقبائل سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما أعلن الدعوة في السنة الرابعة من البعثة وهو بيكلم الناس علانية، بيتكلم قدام أبي لهب وقدام أبي جهل وقدام كل المشركين. لكن دلوقتي الوضع اختلف، في مرونة يا إخواني في الدعوة. إذا كانت العلانية مش هتقدم مهمة يبقى السرية، مفيش عنترية، مفيش انتحار، لا في تخطيط وفي إعداد وفي فكر سياسي راقي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يخلي الدعوة بالليل بس، يخرج بالليل من غير ما حد يشوفه، وكل يوم يختار قبائل معينة ويروح لها في السر، وبعدين ما يكلمهمش في وسط مكة أو في البيت الحرام، لا يروح لهم في المخيمات بتاعتهم خارج مكة علشان ما حدش يشوفه. وبكده هيضرب عصفورين بحجر، أولا هيوصل ليهم الدعوة من غير تشويش أبي لهب أو قريش، وثانيا قريش مش هتعرف مين هي القبيلة اللي وافقت على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول تغيير في سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ديت إنه خلى دعوته سرية. الحاجة التانية اللي عملها إنه بدأ ياخد معاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما يجي يتباحث مع القبائل. طب اشمعنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لأنه خبير بالأنساب يا إخواني، هو أستاذ التاريخ العربي في المسلمين بل في مكة كلها، يقدر يعرف القبيلة القوية العزيزة من القبيلة الضعيفة، يقدر يعرف زعماء القبائل وتاريخهم. لو كانت القبيلة قوية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم النصرة، ولو كانت القبيلة ضعيفة أو الزعيم اللي موجود مش هو اللي في إيديه القرار عرض عليهم الإسلام لكن لم يطلب منهم النصرة. تخطيط مهول يا إخواني وأخواتي، بناء الأمم مش حاجة سهلة، في تخطيط سياسي على أعلى مستوى. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في السنة 11 بهذه السياسة الجديدة، الدعوة سرا وليلا وبعيدا عن مكة، وطلب النصرة من القبائل القوية، واستعان في ذلك بخبير الأنساب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. راح لمين صلى الله عليه وسلم؟ راح لقبيلة غسان ولبني فزارة ولبني مرة وبني سليم وبني عبس وبني نصر وبني ثعلبة وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وبني قيس وبني محارب. يا سبحان الله، راح لكل دول؟ لا، راح لأكتر من دول، ديت مجرد أمثلة يا إخواني، سبحان الله. طيب كم واحد قبل الدعوة من دولت؟ ولا واحد، ولا واحد، سبحان الله. ولا واحد، وأنا بقول لكم إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة، ما تنسوش مش مهمتنا الهداية لكن مهمتنا البلاغ، مش مهم كم واحد آمن على أيديك لكن المهم كم واحد كلمته في أمر الإسلام، هو ده اللي ربنا بيحاسبك عليه، الشغل بتاعك مش النتائج بتاعتك. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبه اليأس بالمرة يا إخواني، خلص القبائل دي كلها وبعدين راح لقبيلة تانية يكلمها، بعد ما خلص دول كلهم راح لقبيلة مهمة جدا جدا، هي قبيلة بني شيبان. والحقيقة أنا عايز أقف وقفة مع مباحثات الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان، مباحثات مهمة جدا جدا جدا. قبيلة بني شيبان قبيلة كبيرة عزيزة تسكن في الشمال الشرقي لجزيرة العرب، يعني قريبة من العراق. الرسول صلى الله عليه وسلم راح لها ومعه أبو بكر الصديق. الأول بدأ أبو بكر يعمل الفحص بتاعه، بدأ يسأل من القوم؟ قالوا شيبان ابن ثعلبة. أبو بكر سمع الاسم من هنا وجري على الرسول صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس من أعظم القبائل. مش بس كده، ده لما سأل عن أسماء الحضور لقاهم أحسن ناس في بني شيبان، مفروق ابن عامر، هانئ ابن قبيصة، النعمان ابن شريك، والمثنى ابن حارثة. أبو بكر عارفهم كويس وعارف تاريخهم، لكن حبب ذكاء إن هو يستثير الحماسة والعزة عندهم. قال الصديق كيف العدد فيكم، انتوا قد ايه؟ فقال مفروق، كان واضح طبعا المفروق هذا هو المتحدث الرسمي في الوفد، قال إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. رقم ألف ده عندهم كان رقم كبير جدا. ما تنسوش إن المسلمين في بدر كانوا 313 أو 314، الكفار كانوا ألف. أبو بكر أثاره أكتر، قال له إيه؟ قال له وكيف المنعة فيكم؟ كلمة خطيرة جدا. هو قال له إحنا نزيد عن ألف، يقول له وكيف المنعة فيكم؟ يعني ألف راجل ولا بس مجرد عدد؟ مفروق حس إن دي إهانة، صوته علي وقال إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، في الحرب يعني، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. كلام يا إخواني في منتهى الحكمة، في منتهى القوة. طبعا ده اللي كان عايزه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إن هو يظهر العزة والكرامة اللي عنده، علشان لما يجي يقول له تعالى بقى أقف قدام قريش ما يتهزش. وبعدين مفروق قد باله من كتر أسئلة الصديق، قال له إيه؟ قال له لعلك أخو قريش، هو أنت الراجل اللي ظهر في قريش يدعو إلى أمر جديد؟ طبعا بيقصد مين؟ بيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق حب يكسب نقطة في الحوار، قال له طبعا برضه في منتهى الذكاء، قال له إيه؟ قال له أوقد بلغكم أنه رسول الله؟ يعني كأن حاجة احنا متفقين عليها أنه هو رسول، أمر واقع. أوقد بلغكم أنه رسول الله؟ لكن مفروض برضه ذكي، خد باله، رد بسرعة وقال له قد بلغنا أنه يذكر ذلك. يعني إيه؟ يعني لو أخذ بالي كويس، هو لسه ما سمعش من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة يا إخواني مفروق كان راجل مؤدب جدا، والحقيقة كل وفد بني شيبان التفت مفروق للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وبدأ يتكلم، قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤوني وتنصروني. كلام في منتهى الوضوح. وبعدين يقول إيه؟ يقول فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. يعني قال لهم بوضوح أنتم مطلوب منكم تقفوا قدام قريش. الظاهر برضو يا إخواني أن مفروق عجبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش خايف من قريش، لكن حب يعرف أكتر عن الدين الجديد ده. قال وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إيه تاني غير كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يقرأ القرآن، لكن يختار إيه من كل القرآن اللي نزل عليه؟ شوف الرسول سبحان الله لقى مفروق واللي معاه أخلاقهم عالية قوي، فاختار ليهم آيات قرآنية تحض على الأخلاق الحميدة، علشان يقف معاهم على أرضية مشتركة، فكرة عالية قوي. قرأ لهم صلى الله عليه وسلم من سورة الأنعام، قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انبهر يا إخواني مفروق، مفروق فعلا انبهر، سواء من حلاوة المعاني أو من حلاوة اللغة، حس إن ده إعجاز، حب يعرف أكتر. قال: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش، مبسوط من الكلام. قال صلى الله عليه وسلم، قال وهو يضرب على نفس الوتر صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مفروق يا إخواني تأثر جدا جدا بالقرآن، وقال في منتهى الصراحة: دعوت يا أخا قريش والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وبعدين بدأ يشتم في قريش بصراحة، قال: ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. معقولة في ناس ممكن ترفض كلام زي ده؟ واضح أن مفروق كان عاجبه الإسلام جدا، لدرجة أن في رواية كان بيقول فيها إن هذا والله ليس من كلام الأرض. لكن مفروق يا إخواني زعيم من مجموعة من الزعماء، القرار مش في إيده لوحده، فحب يسمع رأي أصحابه، فقال: وهذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. طبعا واضح إن هانئ ابن قبيصة كان عنده خلفية دينية أوسع، فحب ياخد رأيه. هانئ ابن قبيصة برضه كان عاجبه الإسلام وما عندوش أي اعتراض عليه، لكن كان خايف ياخد قرار جريء زي ده. القرار ده يا إخواني خلي بالكم هيترتب عليه دخول بني شيبان في حرب، مش بس مع قريش، لا مع كل العرب. قال هانئ ابن قبيصة: لقد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة. يعني بيقول مش معقول من جلسة واحدة كده ندخل في الإسلام ونحارب الدنيا كلها، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر، يعني ادينا فرصة نفكر. أنا بعتقد أن ده انسحاب مؤدب من هانئ. يبقى مفروق كان شكله موافق وهانئ متردد، لكن يميل إلى عدم الموافقة الآن. وبعدين إذا كانت العملية هيكون فيها حروب، يبقى رأي وزير الحربية في بني شيبان هيكون مهم قوي. مين وزير الحربية عندهم؟ المثنى ابن حارثة رضي الله عنه، طبعا هو أسلم بعد كده. قال هانئ: وهذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. نسمع منه. المثنى إخواني فارس مغوار، عقلية عسكرية فذة، وكان مشهور في العرب. قال المثنى ابن حارثة: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش. والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة، يعني هو مع عدم التسرع في دخول الإسلام، لكنه بدأ يضيف حاجة جديدة في المباحثات مهمة جدا. بدأ يتحدث عن الوضع العسكري لبني شيبان. كلامه يا إخواني عن الوضع العسكري مهم جدا، وهيخليه في الآخر ياخد قرار خطير جدا جدا. نشوف كده المثنى قليل. قال: إنما نحن نزلنا بين صريين، اليمامة والسماوة. الصرى هو تجمع المياه، يعني احنا بين تجمعين للمياه، وبالتالي تجمعين للبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ ايه هما التجمعين دول؟ قال المثنى بن حارثة: انهار كسرى ومياه العرب، اي تجمع دولة فارس وتجمع القبائل العربية. قبيلة بني شيبان زي ما قلنا كانت على حدود العراق، والعراق كانت مملكة فارسية، والجزيرة العربية فيها قبائل كتير جدا، عشرات القبائل. عايز يوصل لإيه؟ عايز يقول له حدود إمكانياته، وهيعرض عرض خطير جدا. قال المثنى: قال: فأما ما كان من أنهار كسرى، يعني دولة فارس، فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول. يعني إيه؟ يعني احنا ما نقدرش نزعل كسرى فارس، الخطأ في حقه غير مقبول، اما العرب فاحنا نقدر عليهم. الكلام ده طبعا يا اخواني واقعي جدا جدا. مفروض كان من شوية بيقول احنا اكتر من 1000، نزيد على 1000. لكن لما تيجي تبص بقى الجيش فارس، جيش فارس اكتر من 2 مليون. لما تيجي قبيلة تفتخر ان هي اكتر من 1000 وجنبها الدولة فيها 2 مليون جندي، مش الشعب ده الجنود بس 2 مليون، يبقى طبعا تعرف ان الفجوة هائلة. فلو حد بيحسب الحسابات بطريقة مادية بس مستحيل يقدر يقف قدام فارس. وفوق كده فتوقعات المثنى ان كسرى فارس مش هتعجبه دعوة الاسلام دي، فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم خليك عارف ان لو اعترض كسرى فارس يبقى احنا ملناش دعوة بيك. شو بيقول له ايه؟ بيقول وانما نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى الا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، يعني لا نخترع شيء جديد ولا ندافع عن حد جاب شيء جديد. وبعدين يقول ايه؟ واني ارى ان هذا الامر اي الاسلام مما تكرهه الملوك. يعني في الاخر عايز تقول يا مثنى، في الاخر المثنى لخص كلامه كله في قرار في منتهى الجرأة، قال فان احببت ان نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. يا الله سبحان الله. فعرف السياسيين من اهل الدنيا يا اخواني هذا انتصار مهول، مهول فعلا. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطارد حتى في مدينته الصغيرة مكة ومن أهله وأقاربه، وليس معه إلا حفنة قليلة من الأصحاب المضطهدين وبقية أصحابه مهاجرين في الحبشة، وهو في إجارة رجل كافر، ثم يعرض عليه أن يدافع عنه ضد كل القبائل العربية، والعرض مقدم من مين؟ من قبيلة قوية من بني شيبان. ثم الاشتراط الوحيد عدم حرب فارس. الواحد ممكن يقول وإحنا فين وفارس فين؟ لما يجي وقت فارس يبقى ربنا يحلها. تفتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه في العرض المغري ده؟ سبحان الله. لقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض المثنى بن حارث. يا سبحان الله، ليه رفض هذا العرض؟ قال في ادب ما اساتم الرد اذ افصحتم بالصدق. يعني كويس ان انتوا قلتوا امكانياتكم بوضوح بدل ما تتفقوا معايا وبعد كده تسيبوني. ثم قال كلمه، جملة في منتهى الروعة، جملة يا إخواني قانون رئيسي في بناء أمة الإسلام، فعلا قانون. قال فإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يا سلام، قاعدة في منتهى الروعة. إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. مش ممكن يا إخواني ينصر الإسلام اللي بيختار منه حاجة وبيسيب حاجة. ده مش عارف يعني ايه اسلام، مش عارف يعني ايه عبودية لله عز وجل. العبد يا اخواني مش بينقي من كلام السيد بتاعه، اللي بينقي على مذابه ده بيعبد هواه مش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، ورفض ببساطة شديدة، مش هم دول اللي هيقدروا يشيلوا الدعوة. انا عايز واحد اقول له ربنا قال لك اعمل كده يقول حاضر، حتى لو كان عقله مش مستوعب. ربنا قال له حارب فارس خلاص ما يجيش يقول له انا فين وفارس فين. جاهد في سبيل الله ما يجيش يقول ما اقدرش. ادفع في سبيل الله ما اقدرش. صلي الفجر في سبيل الله ما اقدرش. صل رحمك في سبيل الله ما اقدرش. يبقى فين الدين؟ يبقى فين العبوديه لله سبحانه وتعالى؟ يبقى يعني ايه عبوديه؟ ان دين الله لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه. يا الله، قاعده مهوله والله يا اخواني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في يقين يا إخواني، في يقين رائع. قال لهم إيه؟ قال لهم هي إيه فارس اللي انتوا خايفين منها ديت؟ قال أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ يعني أمة فارس ديت اللي انتوا خايفين منها هتنهار قريب قوي قوي تحت أقدام المسلمين. هتعملوا إيه ساعتها؟ هتخشوا في الإسلام؟ قال النعمان ابن شريك القائد الرابع بتاعهم، قال اللهم لك ذا. سبحان الله يا إخواني، لم يمر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 سنة حتى كانت جيوش المؤمنين تدك حصون فارس، تزلزل عرش كسرى. والغريب جدا جدا بقى أن المثنى بن حارسة اللي كان خايف جدا جدا من كسرى فارس كان بعد الإسلام بتاعه أحد القوات الذين أزاحوا كسرى عن ملكه. لكن المثنى بعد إسلامه كان حاجة تانية خالص، مختلف تماما عن المثنى قبل الإسلام، وهي دية عظمة الإسلام. المهم المفاوضات فشلت، والرسول صلى الله عليه وسلم خد الموضوع ببساطة جدا، قواعد في ذهنه واضحة جدا جدا، شايف كويس قوي قوي، ما يفرطش، ما يتنزلش، ما فيش حد بيضحك عليه أو يخدعه أو يخوفه. صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نبني أمتنا. وصدقوني والله يا إخواني يا أخواتي، من غير القواعد ديت مستحيل الأمة هتتبني. وعلشان كده إحنا بندرس السيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قام من مجلس بني شيبان وانتقل مباشرة إلى مجلس مجموعة قليلة من الرجال، يعني ستة بس كانوا قاعدين مع بعض. والرسول يا إخواني والله ما كان يترك صغيرا ولا كبيرا إلا ودعا للإسلام. نسي الرسول كل حاجة عن بني شيبان وبدأ يتكلم مع دول في منتهى الحماس. قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. بدأنا بقى نخش إيه في الكلام المهم. الخزرج قبيلة كبيرة جدا مشهورة عايشين في يثرب، وانتوا عارفين معاهم قبيلة تانية برضو مشهورة هي قبيلة الأوس. هم دول طبعا اللي مستقبلا هيبقوا الأنصار. يثرب مدينة في شمال مكة على بعد حوالي 500 كيلو تقريبا من مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ المفاوضات بسؤال مهم جدا جدا، خلي بالك. قال: أمن موالي اليهود؟ يعني حلفاء اليهود؟ قالوا: نعم. خلي بالك يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يطلع على أحوال زمانه، دارس كويس قوي موازين القوى في العالم. فزي ما كان عارف وضع بني شيبان ومملكة فارس وخطورة أن يتعاهد مع بني شيبان وعين لهم معه وعينهم الأخرى مع كسرى، برضو كان عارف أن اليهود عايشين في يثرب وأنهم قوة هيكون لها أثر ما، أي أثر على الدعوة، احتمال سلبي احتمال إيجابي لسه مش عارفين، وأكيد هيكون لها أثر كبير برضو على الناس اللي عايشة جنبهم ومنهم الخزرج دولت. الرسول صلى الله عليه وسلم حط الخلفية ديت في ذهنه وبدأ مباشرة في الكلام. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. وقعدوا، فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن زي ما بيعمل مع كل قبيلة. سبحان الله يا إخواني، هؤلاء الستة آمنوا من ساعتهم. سبحان الله، الستة مرة واحدة. احنا مر بينا في السيرة مواقف كتير بيؤمن فيها الانسان بمجرد سماع القرآن، لكن ده بيكون على المستوى الفردي. لكن هذا الايمان الجماعي غريب، ولازم نقف وقفة كده معاه علشان نحلل ونستفيد. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني كان مجهز المجموعة ديت بطريقة عجيبة علشان تقبل الاسلام بالسهولة ديت، وعلشان بعد كده تتحرك بالاسلام برضو بنفس السهولة. تدبير عجيب جدا جدا من رب العالمين. تعالوا بصوا، أولا خلفية العلاقة مع اليهود. اليهود خلق عجيب، كان إذا حدث بينهم وبين الأوس والخزرج خلاف قالوا لهم إنه سيظهر في هذا الزمان نبي وسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. سبحان الله، نتيجة هذه الأخلاق الفاسدة وقر في قلوب الأوس والخزرج بغض شديد لليهود، وفي نفس الوقت خوف كبير جدا منهم. لكن الأهم من كده إن الأوس والخزرج كانوا يقتنعون بقرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل مصدقين فكرة وجود الرسل على خلاف أهل مكة. في نفس الوقت هم خايفين جدا جدا من الرسول اللي هيطلع، وخايفين من اتحاد اليهود معاه. فلما سمعوا هذا الكلام قال بعضهم لبعض بمنتهى الصراحة قدام الرسول، قالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. سبحان الله، شوف، يعني لولا غلظة اليهود ما أخذ الخزرج قرارهم بهذه السرعة. سبحان الله، يبقى دي حاجة خلت الخزرج ما يترددوش في الإيمان السريع. الحاجة التانية هو الخلفية الاجتماعية لمدينة يثرب في ذلك الوقت. كانت في حرب أهلية طاحنة بين الأوس والخزرج. يوم بعاث المشهور دارت في حرب هائلة بين الأوس والخزرج، واليوم ده سبحان الله كان لسه منذ شهور قليلة، يعني في نفس السنة، في السنة 11 من البعثة. ولو استمر الحال على هذا الأمر لفنيت القبيلتان الأوس والخزرج. فالخزرج فكروا إن هذا الرجل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم بما له من حلاوة منطق وقرآن معجز يقدر يجمع القبيلتين ويحفظهم من الهلكة. هم بنفسهم قالوا الكلام ده، قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك. شوف السيدة عائشة بتقول إيه، بتقول كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شو قد إيه، يعني بسبب اليوم ده الناس دي اتأملت بسرعة. كان يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم، ثروات بالسين يعني الشرفاء، وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، يعني بسبب هذا اليوم أسلموا بسرعة. يبقى خلفية العلاقة مع اليهود وخلفية الصراع المهلك اللي كان في يثرب خلى الستة دولة يسلموا بسرعة. مش بس كده، ده خلاهم يرجعوا بسرعة ليثرب يحاولوا ينشروا الإسلام بأسرع طريقة علشان يوحدوا الأوس والخزرج، وعلشان في نفس الوقت يقدروا يقفوا قدام اليهود. هذا ترتيب رباني عجيب يا إخواني، ينصر رسله والذين آمنوا في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مخطط أنه يقابل في السنة دي الستة دول، لكن هو شغال في دعوته بمنتهى الحماس، قابل بني عامر وبني شيبان وبني عبس وبني حنيفة وغيرهم وغيرهم، وربنا شاء أن دول هم اللي يؤمنوا وفي التوقيت ده بالذات. ونرجع نقول مش مهم كم واحد آمن على أيديك، المهم كم واحد أنت وصلت له الإسلام. هؤلاء الستة هم أسعد ابن زرارة وجابر ابن عبد الله وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر. على فكرة قطبة وعقبة ليسوا بإخوة، لكن مجرد تشابه أسماء رضي الله عنهم أجمعين. قال هؤلاء الستة: فسنقدم على قومنا يا رسول الله فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وفعلا سبحان الله رجع الستة ليثرب وبدأوا يتكلموا عن الإسلام وعرفوا البلد كلها. مش بس كده، دول كمان بدأوا يكلموا ناس من الأوس. تخيلوا الستة دولت من الخزرج بدأوا يكلموا ناس من الأوس، نسيوا خالص موضوع القبلية ونسيوا موضوع يوم بعاث، وآمن بالفعل على أيديهم اتنين من الأوس، أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة رضي الله عنهما. ومرت سنة كاملة وهم شغالين في دعوتهم في يثرب، مع أن علمهم قليل جدا جدا، يدوب يدوب سمعوا كم آية من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اتحركوا بيهم، بلغوا عني ولو آية. ومرت الأيام سبحان الله، وجه موسم الحج من السنة الثانية عشرة من البعثة، والستة دولت رجعوا 12 ما شاء الله، وجم يقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم 12 من أهل يثرب. اللي بص يا إخواني على عام الحزن والعام اللي وراه، يعني على العام العاشر والعام الحادي عشر من البعثة، يقول مستحيل أمة الإسلام تقوم إلا بعد قرون. لكن سبحان الله مجموعة صغيرة من الخزرج آمنت، ستة، والستة رجعوا بعد سنة 12، وبعد سنتين بس سبحان الله سيصبح للمسلمين دولة. سبحان الله هيصبح لهم دولة، مين يتخيل كده؟ الموضوع واضح يا إخواني، الموضوع واضح. ربنا بيقول لنا إن النصر ممكن يكون قريب قوي قوي، مهما كانت الفجوة بينك وبين عدوك واسعة وكبيرة، لكن المهم إنك تكون ماشي في الطريق الصح، والطريق الصح هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان كده بندرس السيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع ال 12 مسلم دولت اللي جايين من يثرب، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، وهيبتدي يعمل معاهم المفاوضات بتاعته. المفاوضات ديت اتعرفت في التاريخ باسم بيعة العقبة الأولى. العقبة لأن المكان اللي تمت فيه كان عند العقبة، والأولى لأن في واحدة تانية هتيجي بعد كده بسنة. عمل فيها إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل اتفاق مع المسلمين دولت، لكن سبحان الله ما طلبش منهم النصرة والمساعدة زي ما طلب من بني شيبان أو من بني عامر أو من غيرهم. ليه؟ لأنه عارف يا إخواني أن الاتناشر دولت مفيش في إيديهم القرار في يثرب، مش عايز يحملهم فوق طاقتهم، في نفس الوقت بيربيهم علشان مستقبلا يقدروا يشيلوا المهمة دي، وفوق كده برضو عايز يزود عدد المسلمين في يثرب علشان توصل للمستوى اللي تقدر تشيل فيه مسؤولية الدفاع عن الإسلام. تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معهم إيه. بيحكي قصة الموضوع ده عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان من الناس اللي شاركت في هذه البيعة الهامة جدا جدا في تاريخ الإسلام. يقول عبادة: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، عرفت بذلك لأنه لم يفترض فيها جهاد ولا حرب. فإيه بقى بنود البيعة؟ اسمعوا بقى سيدنا عبادة بيقول هذه البنود: على ألا نشرك بالله، ده البند الأول. البند الثاني: ولا نسرق. الثالث: ولا نزني. الرابع: ولا نقتل أولادنا. البند الخامس: ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. البند السادس: ولا نعصيه في معروف. ديت الشروط اللي على الصحابة. الجزاء: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. بس خلصت على كده البيعة الهامة جدا جدا. البيعة يا إخواني بسيطة جدا في ألفاظها وفي عدد كلماتها، لكن سبحان الله عميقة جدا جدا في معانيها. البيعة بتحط قواعد لبناء المجموعة اللي ممكن مستقبلا تشيل الأمة الإسلامية كلها على كتفها. أول شيء ذكره أول بند هو القضية الأساسية في الإسلام: ألا نشرك بالله، العقيدة الصحيحة. لا يقدم أمر على أمر الله عز وجل، لازم يعرفوا كده من أول يوم. هذا هو البند الأول في البيعة. البند الثاني والثالث والرابع والخامس في البيعة هي بنود ذكرت لأجل هدف واحد، هو الارتفاع بأخلاق هذه الأمة إلى أعلى مستوى. لا تقوم الأمة يا إخواني يا أخواتي على أكتاف المترخصين في قضية الأخلاق، لا تقوم أبدا. إن ضاعت الأخلاق ضاع كل شيء، ضاعت السياسة، ضاع الاقتصاد، ضاع الحكم، ضاع القضاء، ضاعت المعاملات، ضاع كل شيء. يبقى ورا بند العقيدة الأول جت أربع بنود علشان قضية الأخلاق، يبقى كده خمس بنود. البند السادس مهم أوي أوي ومحتاج وقفة. يقول جابر: ولا تعصوني في معروف. البند ده بيوضح حاجتين ما ينفعش أمة الإسلام تقوم من غيرهم. الحاجة الأولانية مهمة أوي، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وألا تعصوني. الحاجة التانية المهمة في البند ده هو إن هذه الطاعة لا تكون إلا في معروف. وده بند بعض الناس ممكن تستغربه، لأنه بديهي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف، كان ممكن يقول وألا تعصوني فقط ويسكت. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني بيحط قواعد علشان مستقبل الأمة الإسلامية لحد يوم القيامة. الذي يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غياب الرسول أو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يطاع. القائد لابد أن يطاع، ولكن لا يطاع إلا في معروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ودي قاعدة في منتهى الأهمية، قاعدة أصيلة في بناء الأمة الإسلامية. طيب إيه هو الثمن نتيجة تنفيذ هذه البنود؟ سبحان الله، لا وعدهم بمال ولا برئاسة ولا بوضع اجتماعي معين ولا أمن وأمان، إنما قال كلمة واحدة بس، كلمة واحدة: محدش هيعرف يشيل مسؤولية بناء الأمة الإسلامية إلا إذا كان غرضه في النهاية هي الكلمة دي بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن وفيتم فلكم الجنة. بس الجنة فقط، أما كل الأثمان الأخرى من مال ورئاسة وأمن وراحة فقد تأتي أو قد لا تأتي، ليست هي القضية وليست هي منتهى أحلام المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بس الجنة فقط الجنة. أظن كده واضح الفارق الهائل بين مجموعة الأنصار التي بيعت هنا وبين قبائل بني شيبان وقبائل بني عامر وغيرها من القبائل. قبائل التانية اشترطت شروط معينة للإيمان، لكن مع كل التكاليف التي فرضت على الأنصار لم يكن هناك أي وعد بأي شيء إلا الجنة. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذه البيعة. سبحان الله، كان في آخرها دولة وسيادة وتمكين، هو ده ديننا يا إخواني. رجع الـ 12 صحابي ليثرب. طبعا يثرب هي هتبقى بعد كده اسمها المدينة المنورة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر ليها، ممكن بعد كده نقول المدينة عشان ما نلخبطكمش. فالـ 12 صحابي رجعوا للمدينة المنورة، ومن ساعتها وهم معروفين باسم الأنصار، وفضل معاهم الاسم ده على طول، لأن هم فعلا اللي نصروا الدعوة ونصروا الإسلام ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا المهاجرين، وتغير حال المسلمين تماما بعد إسلامهم. لكن المرة ديت لما رجعوا ما رجعوش لوحدهم، الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يبعت معهم واحد من المسلمين المكيين يقعد معهم في يثرب، يعني شبه دور السفير، لكن الحقيقة هو أعلى بكتير قوي قوي من دور السفير. فغير دور السفير العادي اللي هو نقل الرسائل من وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليه أدوار تانية إيجابية مهمة قوي قوي. الدور الأول هو تعليم المسلمين هناك الإسلام. خلي بالك المشوار ضخم جدا ما بين مكة والمدينة، فلازم يقعد واحد يعرف فعلا يعلم الناس الإسلام. الدور الثاني أنه يكون صورة متحركة للإسلام، قدوة للناس. الدور الثالث أنه يدخل أهل البلد على قد ما يقدر في الإسلام، علشان حماية البلد بعد كده تبقى معتمدة على أبنائه من داخله. الدور الرابع أنه يمهد البلد نفسيا لاستقبال المسلمين بعد كده من مكة وكمان من الحبشة أو من أي حتة في الأرض. والدور الخامس دراسة الوضع العسكري والأمني والاقتصادي ليثرب، لأنه محتمل بعد كده تكون هي دار الهجرة. مهمة ضخمة جدا جدا، مهمة التخطيط لبناء دولة، ولازم اللي يختاره يكون فعلا أهل لهذه المهمة. يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مين من وسط الصحابة الكتير علشان يقوم بالمهمة دي؟ الحقيقة يا إخواني الرسول اختار مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولازم نقف وقفة. شمعنا مصعب ابن عمير من كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ الحقيقة مصعب اتصف بصفات كتير جدا جدا خلته فعلا يقدر يشيل المهمة الكبيرة دي، وده يثبت فعلا ان الاختيار كان حكيم جدا وما كانش عشوائي أبدا. أول حاجة، مصعب ابن عمير كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كان يحفظ كل ما نزل من القرآن، وهو من أوائل من أسلم، خاض التجربة الإسلامية من أولها، وعارف آيات القرآن ديت نزلت إمتى ومعناها إيه، ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات اللي نزلت. نقطة العلم ديت في منتهى الأهمية، وبالذات إن المسافة بين مكة ويثرب 500 كيلو، وما فيش فرصة لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيش مصادر للعلم تانية غير مصعب، فلازم يكون فعلا عالم. وبعدين حفظ القرآن ده كان مهم جدا جدا، هو مش مجرد وسيلة معجزة لإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ده كمان دستور حياة كامل للمسلمين. فاللي حافظ القرآن وفهمه وبيشتغل بيه هو أصلح واحد ممكن يقوم بالمهمة دي. يبقى دي حاجة. الحاجة التانية إن مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان يتصف باللباقة والذكاء والهدوء والصبر وسعة الصدر والحلم. سبحان الله، دي صفات أساسية في أي داعية. مصعب فعلا كان إنسان رقيق جدا، هادي جدا، متواضع جدا، في ذكاء شديد، داعية مثالي فعلا. الحاجة التالتة، مصعب ابن عمير رضي الله عنه من أشرف أهل مكة، كان من بني عبد الدار الذين يحملون مفتاح الكعبة ويتوارثونه كابرا عن كابر. مش معنى كده أن الإسلام بيفرق بين صاحب الأصل الشريف وبين غيره من الناس، لكن الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم بيراعي حالة أهل يثرب، مش عايز يفتنهم. يا ترى هيكون إيه حالهم لو راح لهم واحد بسيط ضعيف، عبد أو حليف؟ جايز ما يسمعوش منه أصلا. لكن مصعب بن عمير زي ما قلنا من أشرف الصحابة نسبا. الحاجة الرابعة، مصعب بن عمير رضي الله عنه هيكون خير قدوة للأغنياء الذين يريدون الدخول في هذا الدين ويترددون بسبب ملكهم أو أموالهم، لأن مصعب بيقدم لهم مثال عملي لواحد قدر يسيب المال من أجل الدعوة. الناس هتشوف فيه قدوة حقيقية. كمان الفقراء هيعرفوا ان الدين ده فعلا مش بيفرق بين الغني والفقير. يبقى دي الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة، هيكون ارسال مصعب ابن عمير رضي الله عنه الى يثرب اعلانا واضحا لاهل يثرب ولمكة ولغيرهما ان هذا الدين ليس ثورة من الفقراء على الاغنياء. هذا هو السفير الاسلامي، راجل كان غني جدا جدا واسع الغنى، ترك ماله ليصبح مسلما وإن كان فقيرا. يعني دعوة الإسلام ما ظهرتش علشان عوامل اقتصادية زي ما ناس كتيرة بيقولوا. الحاجة السادسة مهمة جدا، هذا السفير المنعزل في يثرب اللي عايش على بعد 500 كيلو من الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفتن بالدنيا هناك وبراحة العيش ورغد الحياة، زي ما بنشوف ناس كتيرة بيكونوا شعلة من النشاط لكن لما بتتعرض عليهم الدنيا بيفتنوا فيها وبيبعدوا عن الطريق. مصعب يا إخواني مش كده. مصعب نجح في الاختبار الصعب الذي قامت به أمه معه، تخيلوا. فإن كان على رفض الدنيا من يد أمه قادرا فهو على رفضها من أيدي الآخرين أقدر. الحاجة السابعة، برضو الدعير منعزل لوحده اللي عايش بعيد عن المسلمين وبيعلم الناس والناس بتمشي وراه، قد يفتن بفتنة رهيبة جدا جدا، وهي فتنة الرئاسة، فتنة الزعامة، ينسلخ عن الصف بمن تبعه، وطبعا دي كارثة حقيقية. لكن مصعب في الحقيقة أثبت قدرته على الوقوف أمام فتنة الرئاسة. مصعب من بني عبد الدار ومكانته في قريش معروفة، وزعامته فيها كانت وشيكة جدا لولا ارتباطه بهذا الدين. لو كان فعلا عايز الزعامة لظل على إشراكه ولم يدخل في الإسلام، لكن مصعب اختار الإسلام ورفض الزعامة. الحاجة التامنة، إن مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان من المهاجرين إلى الحبشة في الهجرتين الأولى والثانية. احنا ما نعرفش ورجع إمتى من الهجرة الثانية، واحتمال الرسول استدعاه عشان هذه المهمة بالذات. ولا شك يا إخواني إن هجرة الحبشة إدت مصعب خبرة كبيرة جدا في التعامل مع الأغراب، وخبرة في التعامل مع عادات وتقاليد مختلفة. فإذا كان قادر يتعامل مع الناس في الحبشة وهم مش عرب أصلا ودينهم غريب على الجزيرة العربية، فيقدر يتعامل مع أهل يثرب اللي هم من العرب وفي نفس الوقت دينهم هو الدين اللي تعود عليه في مكة. الحاجة التاسعة، برضو هجرة الحبشة إدت مصعب القدرة على ترك الديار ومفارقة الأهل والأحباب. إحنا مش عارفين مهمة يثرب ديت هتاخد قد إيه من الوقت، هتاخد سنة اتنين تلاتة، محدش عارف. فاللي قدر يصبر على الهجرة فترة طويلة يقدر إن شاء الله يصبر على الهجرة ديت كمان. الحاجة العاشرة، إن مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان عنده 35 سنة وقت هذه السفارة، وده سن مناسب جدا جدا للعمل ده. هو ليس شابا صغيرا حتى يتهور أو يندفع، وليس شيخا مسنا حتى تصعب عليه الحركة والدعوة والمشق. فتلك يا إخواني عشرة كاملة. من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مصعب ابن عمير ليكون أول سفير في الإسلام، وجايز طبعا لأسباب تانية كتير شافها الرسول صلى الله عليه وسلم في مصعب ابن عمير رضي الله عنه. المهم رجع الأنصار الاثناشر ومعهم الصحابي الجليل القدوة مصعب ابن عمير رضي الله عنه، رجعوا كلهم ليثرب، وهيبتدوا يعملوا بقى شغل منظم رائع في يثرب. وخلي بالك يثرب في السنة دي هتبقى حاجة تانية خالص، وخليكم فاكرين يثرب كانت من سنة واحدة غرقانة في الدم نتيجة الصراع بين الأوس والخزرج. تعالوا نشوف الإسلام عمل فيهم إيه. نزل مصعب ابن عمير رضي الله عنه في ضيافة أسعد بن زرارة الخزرجي رضي الله عنه. وأسعد ما كانش وصل لسه 30 سنة، لكن ما شاء الله كان من أحكم الصحابة رضي الله عنه. أسعد كان عارف كل الناس اللي في المدينة، وكان ليه علاقات كويسة بمعظمهم، لكن ما عندوش علم مصعب. ومصعب عنده علم غزير جدا جدا، لكن ما يعرفش حد في المدينة. تعالوا نشوف ازاي أسعد ومصعب بيشتغلوا سوا. كان أسعد رضي الله عنه ياخد مصعب رضي الله عنه إلى كل بقعة في يثرب، يدخل به في كل بيت إخواني، في كل ملتقى، في كل شارع، يعرف مصعب على كل واحد. وبعدين بعد ما يعرف عليه يبتدي مصعب ابن عمير رضي الله عنه في التعريف بالإسلام وقراءة القرآن. كل واحد سبحان الله عليه دور، أدوار متكاملة. مصعب بغير أسعد لن يستطيع أن يصل الأهل يثرب، وأسعد بغير مصعب لا يستطيع أن يقنع الناس بحلاوة الإسلام. واحد بيمهد الطريق والتاني بيمشي فيه. وأسعد يا إخواني بالطريقة ديت والله من خير الدعاء. هو مش بيخطب ولا بيتكلم، لكن من غيره مصعب مش هيتكلم، ودي حلاوة الدعوة ودي حلاوة العمل الجماعي. كل واحد بيلاقي له دور يكمل بيه شغل التاني، وكل ده في الآخر بيفيد الدعوة بدون شك. والجميل قوي يا إخواني وإخواتي، الجميل قوي قوي في أسعد بن زرارة رضي الله عنه إنه ما كانش بياخد مصعب للخزرج بس، لا كان بياخد مصعب كمان للأوس. نسي خالص الصراعات القديمة والدم والثأر والقبلية، عاش حياته كلها للإسلام، للإسلام بس. ومن أجمل وأروع وأعظم ما حدث مع أسعد ومصعب دعوة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وهما سيدا بني عبد الأشهل من قبيلة الأوس، من قبيلة تانية غير قبيلة أسعد. أسعد ذهب بمصعب إلى حديقة للأوس وجمع لي اللي قدر عليه من الناس من الأوس، وبدأ موسى بيقرأ لهم القرآن. كل ده وسادة الأوس قاعدين في الحديقة، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، كانوا لسه طبعا مشركين. سمع سعد بن معاذ بأمر مصعب وأسعد، غضب غضب شديد، وفكر يروح لهم، لكن أسعد ابن خالته، أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، فما حبش يعمل معاه مشكلة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإن أسعد ابن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. أسيد قال له ماشي، خد الحربة بتاعته وراح لهم. أسعد شافه جاي من بعيد، أسعد ابن زرارة خزراجي شاف أسيد ابن حضير جاي من بعيد، ولا خاف ولا حاجة، لكن قال لمصعب كلمة في منتهى الأهمية. قال له: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. يا الله، شوف الفقه بتاع أسعد، عارف أن الصدق مع الله بيفتح القلوب، وبيفكر مين؟ بيفكر مصعب القارئ المقرئ، بيفكر الراجل اللي عنده علم، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المهم، قال مصعب لأسعد: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد ووقف عليهما كما تقول الرواية متشتمة، يعني مستعد للخناق، وقال: ما جاء بكما إلينا؟ ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. يعني امشوا من هنا لو خايفين على نفسكم. كلام غليظ مستفز، لكن مصعب سبحان الله قلبه واسع جدا، خد الموضوع ببساطة شديدة. قال في منتهى الهدوء وسعة الصدر، قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره، هنقوم ونسيبك. فقال أسيد بن حضير: أنصفت. وقام قاعد وهو ساند على الحربة بتاعته في وضع استعداد. طبعا ربنا يا إخواني هو اللي قعده سبحانه وتعالى، كان ممكن يقول ولا عايز أسمع ولا عايز أشوفكم. وبرضو واضح يا إخواني أن أسيد بن حضير كان مش متكبر، عنده استعداد يسمع من غيره. بدأ مصعب رضي الله عنه يتكلم بالإسلام، وبدأ يقرأ القرآن، وسبحان الله سبحان الله فعلا وقعت كلمات الرحمن في قلب أسيد بن حضير. إيه ده؟ ما أروع هذا الكلام، ما أحسن هذا الكلام. وش أسيد بن حضير يا إخواني اتغير تماما، التكشيرة راحت، وبقى عليه سبحان الله سكينة وهدوء وتأثر، لدرجة أن أسعد بن زرارة يقول: فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. سبحان الله، من غير ما يتكلم وشه نور. قال أسيد بن حضير: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله. وبعدين أم آيل كلمة عجيبة جدا جدا وهو قاعد في نفس اللحظة، قال: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين. يا الله، موقف عجيب يا إخوان، عجيب جدا. الرجل كان يقف متشتما مستعدا لقتال، وبعدين في لحظة ترك دينه اللي عاش عليه سنوات وسنوات، كل ده من كم آية سمعهم، وبعدين ده سبحان الله جاي بنفسية تانية خالص، ده جاي عشان يطردهم، وأسعد من الخزرج ومصعب مش من المدينة أصلا. لكن سبحان الله، القرآن يا إخواني عجيب جدا جدا، كلماته بتنزل على قلب أسيد بردا وسلاما، غير كلية من دينه ومن حياته، عايز يخش في الإسلام مباشرة. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل أربع حاجات: واحد تغتسل، اثنين تطهر ثوبك، ثلاثة ثم تشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الرابعة تصلي ركعتين، كده خلاص تبقى مسلم. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين وخلاص، أصبح أسيد سبحان الله، أصبح أسيد مسلما. سبحان الله سبحان الله، فعلا بهذه البساطة انتقل من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، دقائق يا إخواني دقائق. وحس أسيد رضي الله عنه بحلاوة الإسلام، حب ينقل الحلاوة دي للناس اللي بيحبهم. أسيد مش بس بقى مسلم، لا ده بقى كمان داعية. فكر في مين؟ فكر في سعد بن معاذ. قال أسيد: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن. وقام أسيد على طول عشان يكلم سعد بن معاذ. سعد شافه جاي من بعيد، سعد ما شاء الله رجل ذكي لماح، قال بنظرة واحدة: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وسبحان الله صدق سعد، كان رايح أسيد بوش كافر وراجع بوش مؤمن وشتان. سعد قال له: عملت إيه؟ أسيد فكر أنه يكذب كذبتين كده علشان يدفع سعد أنه يروح يسمع من مصعب، ظهر كان لسه ما يعرفش أن الكذب حرام في الإسلام. المهم بدأ يألف قصة كده، قال إيه؟ قال أسيد: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، يعني عايزين يهنوك، فروح الحق نفسك بقى. سعد بن معاذ طبعا دمه فار وخد الحربة بتاعته وطلع عليهم جري. لما وصل لا لقى بني حارثة ولا لقى حد معاهم خالص، لقاهم قاعدين من غير مشاكل. سعد بن معاذ ما شاء الله ذكي جدا، فهم على طول أن أسيد كان شكله متغير وأنه كان بيزقه علشان يجي قابلهم، وما لقاش طبعا بد من أنه يقعد معاهم علشان يطردهم بنفسه. شافوا أسعد بن زرارة جاي من بعيد، قال لمصعب بسرعة: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فطبعا سيدنا مصعب استنى لحد ما جاله سعد. سعد جه بسرعة ووجه كلامه مباشرة إلى أسعد، تجاهل تماما وجود مصعب، قال: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. قبل ما يرد أسعد، مصعب ما شاء الله دخل في الحوار، قال لسعد: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. بيجرب معاه نفس الطريقة اللي عملها مع أسيد بن حضير. قال سعد بن معاذ: أنصفت. الحمد لله، ظهر أنه برضو من نفس نوع أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، سيد في قومه لكن يا إخواني مش متكبر. قعد سعد وهو برضو ساند على الحربة بتاعته، وبدأ مصعب يتكلم بالإسلام سبحان الله، وبدأ يقرأ القرآن، وزي ما القرآن عمل في أسيد سبحان الله عمل في سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وعلى طول بان على وشه. سبحان الله، يقول أسعد بن زرارة: فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. سبحان الله. ثم قال سعد بن معاذ في بساطة، يعني زي ما يكون بياخد قرار عادي جدا جدا جدا في حياته، قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ سبحان الله يا إخوان، هذا القرآن والله عجيب، فعلا عجيب. ها هو القرآن يحول سعد بن معاذ رضي الله عنه من كافر لا يساوي عند الله شيئا إلى مؤمن يهتز عرش الرحمن لموته بعد ذلك. سبحان الله. كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك سعد، وسبحان الله أصبح مسلما. وزي ما أسيد بقى داعية مباشرة بعد إسلامه، برضو سعد بن معاذ بقى داعية بعد الإسلام، بس داعية عجيبة يا إخواني، عمل حاجة ممكن ناس تقعد في الإسلام والله عشرات السنين وما تقدرش تعملها. عمل مفاصلة عجيبة جدا مع قبيلته، مفاصلة كان ممكن يدفع فيها ملكه وسيادته ووضعه الاجتماعي وكل حاجة، عمل المفاصلة ديت وعمره في الإسلام مجرد دقايق. اتولد يا إخواني سعد عملاق، عملاق بمعنى الكلمة. راح سعد لقبيلته وقال لهم إيه؟ قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال سعد في وضوح في صرامة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يا سبحان الله، مفاصلة كاملة عجيبة. إيه اللي هيحصل لو القبيلة رفضت الإسلام؟ هيحصل إيه؟ هيختاروا رئيس غيره وخلاص، كل شيء بالنسبة له هيكون ضاع. لكن سعد اتغير يا إخواني، الدنيا كلها في عينيه ما عادتش تساوي أي حاجة، حس إن في عمر طويل قوي قوي ضاع منه، وكان كل همه إنه ما يضيعش العمر اللي باقي. لكن الحمد لله يا إخوة يا أخوات، الحمد لله قبيلة سعد قبيلة الإسلام، سمعت كلام سعد ودخلت بكاملها في دين الإسلام. تخيلوا كل بني عبد الأشهل دخلوا الإسلام في يوم واحد كلهم، ما عدا واحد بس اتأخر إسلام 4 سنين وبعد كده أسلم. يا سبحان الله، شايفين النصر يا إخواني؟ شايفين النصر ممكن يبقى قديه قريب؟ من دقايق كنا مجموعة قليلة ضعيفة بسيطة، دلوقتي بقينا مئات ومئات. دخلت في الإسلام قبيلة بأكملها برجالها ونسائها وأطفالها وخيولها وسلاحها، كل ده علشان ربنا يقول لنا رسالة مهمة جدا جدا، لحظة التمكين بإيد ربنا سبحانه وتعالى ممكن تبقى قريبة قوي قوي، وبطريقة عمر المسلمين ما يحسبوا لها حساب. ربنا بيختار الطريقة وبيختار التوقيت، لكن المطلوب مننا إننا نعمل زي مصعب وزي أسعد، نبذل مجهود ونستنفذ الوسع ونخلص لربنا سبحانه وتعالى، نصدق الله عز وجل، وسيجعل الله عز وجل بعد كل ضيق فرجا ونصرا. اتغير الوضع تماما في المدينة، اتحولت المدينة لخلية نحل، أسعد ومصعب وسعد وأسيد وغيرهم الكل شغال في الدعوة، وصل الإسلام لكل مكان في المدينة يا إخواني، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. حتى اللي ما دخلش في الإسلام سبحان الله بقى يسمع عنه، وبقى واضح أن المدينة دخل على مرحلة جديدة يا إخواني، مرحلة جديدة فعلا. بقى واضح أن المدينة الصغيرة ديت هيكون لها دور كبير جدا في تغيير واقع الأرض كلها، في تغيير خريطة العالم، كل ده في أقل من سنة. صدقين في أقل من سنة، يفتكر كويس التاريخ يا إخواني. من 3 سنين كنا في عام الحزن بكل الهموم والأحزان اللي فيه، ومن 2 سنين كنا 6 من الخزرج بس، 6 بس من الخزرج، ومن سنة كنا 12، 10 خزرج و2 من الأوس، ودلوقتي الإسلام دخل كل بيوت المدينة. والله يا إخواني النصر ممكن يكون قريب أوي أوي أوي، بس المهم اشتغل. ورجع مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه لمكة قبل موسم الحج من 13 من البعثة، رجع وشرح الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل له الأخبار السعيدة بإيمان الأنصار، ووضح ليه منعت المدينة يثرب ومنعت رجالها وقوة بأسها وسلاحها، وعرفوا مواطن القوة فيها ومفاتيح التغيير في الرجال هناك. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المدينة يا إخواني هو بمكة يراها وكأنه يراها رأي العين، يراها شارعا شارعا، ويعرف رجالها رجلا رجلا. ترى ماذا حدث بعد هذا الانتشار العظيم للإسلام في يثرب؟ ما هو رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ ما هي تفاصيل البيعة الخطيرة التي ستحدث في العام 13 من البعثة؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.